بالفعل لابد ان يكون له فاعل. هل ترى فعلا الى فاعل؟ هل يوجد هذا؟ كل فعل لابد له من فاعل. لذلك يعني اهل العقيده تدلوا على الفاعل بفعل حتى ولو لم نرى. يعني انت اذا رايت على طرف اثارا لتقصيرا تقول هنا من اثار من هذا المكان، ما الدليل لان فعله له اثر؟ شيخه له اثر. العرب كانوا يعرفون بعضهم من خلال التاريخ، ولذلك كان يقتنع يقول هذه قدم فلان. اذا الفعل يدل على الفعل. طيب والفعل بعض المفعول، انت حينما تقول شرب الولد اللبن، اذا شرب هذا هو الفعل. من الذي شرب الولد؟ شرب اللبن. اذا عندنا فعل تعلق بالفاعل لانه علم، وتعلق بالمفعول لانه وقع. هذا هو الأصل في بناء الجملة. المفعول حقه أن يكون مصدر هذا مكانه، لأن الفاعل يكون بشكل الفعل، لأن الفعل أقوى منه وأقوى منه. أما المفعول فإن الله عليه من الأصل، ولذلك قال إن الفاعل عمدة أنه لا بد منه ويستغنى عنه. أما المفعول يستغنى عنه إذا كان الفعل صادرا من الفاعل أو تعلق بالفاعل ولا يحتاج إلى المفعول إذا لا داعي له. حينما تقول ساقط الجدار يحتاج الى مفعول، هذا فعل لازم يعني يلازم فاعله ولا يحتاج الى مفعول. اذا المفعول فضل كتبنا اليه نصر وجعلناه في الجنه، ان لم نحتج اليه فيكفينا ان الفعل معه فعل. هنا جاء علم البلاغة كعلم الواقع، هذا العلم يدرس هنا ويدرس هناك في الفرق وأيضا في القسم الثانوي، ولكن بقدر يعني بشيء على قدر طلاب الصغار. علم البلاغة هو علم الصغار نظم الكلام، لماذا جاء المفعول؟ لماذا وزيد؟ ماذا تقدم؟ جاء الفاعل مع الرائع، جاء مذكرا، كل هذا يحتاج الى علم دارس، علم الواقع، لادراس اسرار نص الكلام. وهذا علم من العلوية، وهذا هو الذي يفيدنا في فهم القرآن. علامة المخشري صاحب تفسير الشعر يقول إن علمين لا بد من ظلم لمن يريد أن يدخل على كتاب الله، وهو علم المعاني والبيان، وهذان العلمان او الطبعان اصلهما علم البلاغه الذي يتفرع الى المعاني والبيان والبديعه. علم المعاني، علم البيان، علم البديعه، هذه علوم تحتاج الى وقفات بعد دراسه النحو الصرف في داخله وفي حركاته وسكناته، بعد ذلك ننظر الى اسرار نظر الكلام. علم النحو على هذا الاساس، ومن لم يدرك علم النحو فلن يدرك الطيره. يعني دائما يعني كان يقول لنا عالم البلاغه لا كان عليها الا بعد ان درس النحو اللغه وبعد ذلك درس النحو. اما له فربما اخذ النحو وقام على ضوءه تماما، اما ادراك الاسرار فله باطل وله علم وله يد. وكما اقول في بدايه النحو مهمته ان يغطي لنا فوق وخواتم الكلمات، لان المعنى يظهر من هنا من اخره. لو ان قائلا قال اكرم عليا محمدا، اذا صاحب النحو يشهد ان فعل اكرام من محمد، وان الذي اكرم فرض عليه الاكرام عليه. ما الذي جلاه على هذا؟ الضبط، لان عليه منصوب، المنصوب وفيه والمفعول، ومحمد مرفوع والاخر مدارس النحو في الحقيقه كانت هي البدايه التي دار حولها علم العواصم. لذلك نرى اغلب الذين يدرسون النحو النحو والجواب العاصي، اما اهل البلاغه فهم منهم وعددهم قليل. اما النحاة الذين يدرسون النحو فعددهم قليل. بعد النحو كانت هناك في العراق في الزمن القديم القرن الثالث والرابع، يعني ما يقرب من 300 سنه، ودارج النحو على اعلى درجات العمل. وفي القرن الرابع وضع اغلب المصنفات التي ناخذ منها الى الان، لكن النحو كله قام على الكلمه. ولذلك في البداية ثورة الذين يؤلفون في النحو يأتون بالكلمة، لأن الكلمة هي اللبنة التي منها تتكون الجمل، ومن الجمل يتكون الموضوع، سواء طرح الموضوع في ندوة في خطبة في أي مكان يحتاج إلى ذلك. إذا البداية تقوم على الكلمة. ولذلك الدرس الأول في طرح المدى وفي أي كتاب يقول حول الكلمة، عندنا كلمة وعندنا لفظ وعندنا كلمة وعندنا كلام وعندنا قول، خمسه على اغلب واحد. المفروض ان نقف عند معنى كل كلمه من هذه الكلمات، او دائما وضع لكل معنى كلمه، لان المعنى اسهل والكلمات تكون عليه. هل يستطيع الانسان ان يتكلم من غير معنى؟ هذا لا يقول في نفس المعاني وعليها يتكلم. ولذلك قال الحكيم القديم: ان الكلام في الفؤاد وانما جعل الانسان على الفؤاد كليلا. اذا الانسان يقول كلاما على المعنى الذي بالذات ان الكلام نفي الحال وهذا يعني هو العقل والمشاعر، وانما يعلن الانسان على الحال دليلا على ذلك. ونحن في علم البلاغه تقول المعاني تقول في الناس وعليه هذا هو فرق بين استاذ واستاذ، مدرس مبتدئ يعني مبتدئ بالمعلومات والمعاني التي تدور في الماده التي يشرحها اذا ترى انه علم خير. استاذ اخر يشرح نفس الموضوع ولكن مع ذلك على صدره، اذا تنتهي معلوماته في دقائق وينتهي أذكر أنا في معاهد من علاقة محمد كنت مدرسة أول جاء المرض فلما وصل قال الشيخ محمد قال النار قال له فلان فكر الذي هذا مدرس أول تجلس معه يعطيك السر والسر بين الجيش وهو يعرفهم وهم اخوانه. فلما جاءني من يصوم اولا له تفتيشك في يوم واحد ام في ايام؟ قال في ايام لو اذا اليوم انت لا ولست بالخارج وتأتينا في يوم الدين. قال لماذا؟ لأن ما من المسجد ربما يكون واحد منه لم يحضر نفسه في الدرس جيدا. إذا سيخطأ من الواجب على المدرس الذي يكون غالبا عليه أن يكون فاتحا. الله يحب من عبده ان يكون تذكار في العيوب من سفر والسنه تذكر الله منها الاخره. فقال الرجل هذا في الوقت هذا سبب في ذلك. قال ابن المدرسين خصوصا الذين هم في البدايه قلت للعبدين مع انه يعني كان سبحانه واضح لكن تريد خبرة وتحتاج إلى وقت طويل. قلت له تعالى هل أنت حاضر ذلك تفتيش عليك؟ قال لا لا لا من فضل أنا هنا الحمد لله. أنا قلت له فسمع الرجل الكلام ولا فضل كنت هذه الله ظهر الحوض أمسكت الراس ولست أخطاء موقوف لي كل بلد التخبير يعني لا يصح يا فلان أنت أستاذ اللغة العربية هذه تكون كريمة. كنت لو حاضر الأستاذ أمامك و فقال الرجل هو صبحا ندخل هذه الكبار حتى اراجع التحضير. راجعت له التحضير همزه الوقت سبحان الله عليه همزه هذا خطا همزه القاف احيانا يكون بهذه الامل هذه دور عن همزه. قال ايضا ارجو ان تدخل مع ابن الفجر ان شاء الله عندي حصة في النحو والصرف ونستمر على مدى ساعة ونصف وبعد ذلك أكون مقرراً لكم. المفتش في الحصة الثانية وقد صور الفتح على أخيه فوجدوه كتب على السبوع وهناك كتاب مرعاة من عنده في أجل الأمثلة ويا ليته ما وصل أنه خطأ فلا نجيب عن المثال ما تحكم به. نظر علي ثم لازم يفتش وأنا لازم يجيب ولا أستهلك معلومات مباشرة يدور ويحور في ربع ساعة أنا بس. وقال الأستاذ المفسر في استاذنا ولا يعني أنتج به ولا أشجع وأشجع ولا قال المفسر كان وجد كلمات قليلة وسمعوها وأمر سهل. خرجنا نص ساعة مضاهية مشروع دقيقة بحث تدريس وتفتيش كل ذلك بنص ساعة. كان المفتش قد دخل قبل هذه الحصة عند أحد العلماء أقول له تعالى الشيخ فلان هذا عالم يحفظ الألفية وخطير وله لقاءات فدخل عنده ثم أتى عند هذا. ولذلك لما خرجت مع قارب أشار الله شتان ما بين السماء والأرض الذي أخذت له في البداية عن مكة مليء بالعلم يحفظ الألفية أشرف الألفية أمثلته في رأسه شوائيه معه يقول في المعاني ويحرك الطلاب مثله هذا فهذا الكشف. قلت نعم انا عندي هنا عالم متمكن وبكاش متمكن. قلت له وهذا تسجيل وهذا محاول ان اراقبه هذا مهم عوض الدار في الطاحنه. قال لي انت يا شيخ من الاطفال تماما الحمد لله. قلت له تعالى عدد قليل وانا اعرفه من اول ما تخرجت. فالشاهد من كل هذا ان الذي يمتلئ بالمعاني والذي عنده البلاغه ذلك العرب قال كل كلمه لها معنى. قالوا مكتوبه كلمات لها معاني قالوا اذهبوا بذلك. خرج من اللسان بلا معنى هذا ما يسمى كلمه ما يسمى لفظه. اذا فالله لك سواء له معنى او ليس له معنى. اما الكلمه التي لها معنى فتسمى كلمه وتسمى فاذا قيل كلمه يعني لها ايه معنى. ولذلك قال في القديم من احد الشيوخ كان استاذ معاني انا قلت له في كفايه المره السابقه ولما وضع الكلمه التي صار لها حروف وخرجت الحروف اشاره طبعا عمل الشيخ انها موضوع فوضع لها معنى. ولما شاروا الحرف قال نعم انتم اذا وضعنا وانا وضعتنا انه لابد لكل كلمه من ايه؟ من معنى. ولذلك الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب في كتاب القصر يعني قال هناك مهمل وهناك مستعمل. في المستعملات التي لها معنى واللفظ المهمل والذي يطرح وليس له معنى. وأتى بكلمة زيد وقال زيد لها معنى لأن زيد اسما بمسمى يعني واحد سمي ايه؟ سمي زيد. لكن إذا قلبت الحروف وقلت زيد لا يفعل ذلك ليس لها معنى. إذا هذا نقص من الحكمات. ولذلك نحن نخبط بين النقص والكلمة كلمته لابد لها من معنى. اللفظ هو الذي يخرج من اللسان سواء كان له معنى او ليس له معنى. هذه هي الرسالة تطلق على كلمة وكلمة ما هو الكلم هو ما تبكر من ثلاثة سواء الكلام مفيد يعني الكلم الذي يشترط فيه ان يكون مفيدا وانما الكلم تبكر من ايه أكرم محمد عليا أكرم كريم محمد كريم عليا كريم بالتراك من إيه؟ إذا لا تراك من الثلاث يسمى كريما طيب حتى لو كان غير مفيد نعم هناك جملة من ثلاث كلمات نعم جملة رفع الشرط إيه جاء محمد إيه كلمة وجاء كلمة محمد كلمة هذه الكلمات ثلاث تسمى كلمة لكن هذا هذا شرط والشرط لا بد له من ايه الكلم لا يهتم بالفائده وما يهتم بالعدد كما صنعنا فيما سبق بعد الحديث الاذان صلي ثم نعود Thank you. الله. الجملة الفعلية تبدأ بالفعل، الجملة الاسمية تبدأ بالاسم. إذا وجدت حرفاً تنقل ما بعده فهو متعلق بفعل متأخر أو متعلق بخبر مقدم في الدار موجود، في الدار دار الرسول والخبر ومحمد المنتج. ها العلوم الإنسانية في الدار جاءنا إبراهيم، إذا في الدار سوى مجهول متعلق بجاء، إذا نقول جميل. إذا لا يوجد في كلام العرب إلا جملة، الجملة هي الإسمية والشارية هي تكفل، والفارق بسرعة ثانية، إذا بدأت بإسم تسمى إسمية، بدأت بفعل تسمى فعل. طيب الكلمة هنا هي الأصل من الجمل، لأن الجمل تبنى من الكلمات، إذا غير الكلمات لا يوجد بإعلانها كلام أو يحكم عليه بحكم الإعراب يعني الإشارات لعدلاء، لكن هي كلام لأن الكلام إشارة حمراء معناها خير، خضراء معناها جلد، طالما لا يوجد نص اذا ليس هناك حكم عندنا في النحو، ولذلك النحو يتعلق بالكلام المنظوم، اما الامور التي تفهم من خلال الاشارات فليست معنا في علم النحو، لان علم النحو يتعلق بالكلام. ولذلك المؤلف رحمه الله اول ما تكلم قال كلامنا لفظ مفيد كالتوحيد، وبعد ذلك التوحيد واسم وفعل ثم حرف للكلمه، لان الكلمه تركت من ثلاث، لن يكون اسما لن يكون فعلا ولن يكون حرف. كل نعم تبدا من كل ثلاثه من الكلمه، يعني فضل الله هو ابن هشام رحمه الله، وابن هشام المصري ما شاء الله هذا العالم الكبير، كان هنا متوفى سنة 63 و 700 القرن الثاني، هذا العالم عاش حياته على دراسة العربية، لأن اللغة العربية في أسرارها التي تسعى الدارسين أنها تجعلنا إذا قرأنا القرآن فهمنا من غير أن نرجع إلى كلام المتكلم، نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفهم، ولذلك الرجل عاش على لغة العرب. إن العلماء الذين جاءوا من بعده جعلوه يساوي سيبويه في علم النحو، حتى قال ابن خلدون سمعنا انه ظهر النصر عالم يقال له ابن هشام انحى من سيبويه، انحى يعني جعل علمه في النحو افضل من سيبويه. لا تأثر يعني تقدير، لكن على كل حال كل واحد له أثره وله حصره. ابن هشام له في عالم النحو كتب كثيرة حقيقة، يعني يعتبر العالم الذي أعطى للنحو حقه بدرس له مدعو خاص، يعني عن اي واحد من النحاة كتابه الصغير هو هذا قدر الله، وليس صحيح انه هو كتاب العالم، وكثير من اخواننا في المعاهد يدرسون هذا الكتاب وقليل منهم هو الذي يتخذ الفهم القوي من الكتاب. حتى عنوان محتاج الى شرح قبل ان هذا الباب نحن عشنا سنوات لا نحكم معنا قبل الندم. وفي النهايه عرفت ان القبر جمع قرار قطر ان القبر معنى قطر والندى يكون في الصباح وبل البل معروف يعني وضع الماء على الشيء ثم الصلاة بالياء والعطش. أما الصلاة بالألف فهو الصلاة صلاة الحديد فبالتالي صلاة الحديد تكتب بالألف وعليها فإذا خففتها كتبتها صلاة بالألف. أما الصلاة بالياء فهو إيه؟ العطش. يعني هذا كتابنا. قال ابن الشيخ أراد أن يعطينا السر في وضع هذا الكتاب. السر فيه أنه وجد كثير من الطلاب متعطشون للزحمة لكنهم يحتاجون إلى مسائل سهلة بسيطة في أيام وليس في أيام. أولئك متعطشون صدق لهم الشيخ هذا الكتاب ليرفع عنهم العطش بعلم النحو اذا انبذل عطشهم الى مسائل النحو بماذا القطرات من مدى الصباح على سبيل العرب كما يقول المنزلون يعني المسائل الخفيفه في النحو جعلها للمبتدئين لطرح عنهم العطش الى علم النحو ولذلك سماه بهذه الاسمه قبر الندى وبلد الصلاه. فهم المعنى عنه قليلا. هذا الكتاب يعتبر اقصر كتاب للشيخ لكنه كتب كبيره او يعني اعجاب سماه المغني مغني اللبيب او كتب التعالي. هذا الكتاب مراجعته وتدقيق وتحقيق وعلم طبعا العلماء عليه صار في مجلدين كبيرين او في رفعتين سماه هم الكبير على الكتب العالية يعني كل الجمل الذي يحتاج اليها من يريد الاعبار يراها في كتاب المغني ولذلك يسمى المغني لابن هشام. وهذا خلاف المغني لابن قدامة المغني عند قدامة هذا بالكفر في الحنابلة وعليه شهر فيه ما فيه. وهناك كتاب المغني أيضا في أبواب العدل هذا العالم الكبير الدخائي البلاغة والسلسية بلغة أخرى. فابن هشام الحقيقة يعني ألف كتبا شتى لذلك كان العلماء الذين وقفوا عند ابن هشام طويلا شيخنا محمد الدين عبد الحميد متوفى سنة 1973 في مصر تعريف القرن الماضي وكان من أوائل الذين درسوا في كلية اللغة العربية من 33 لأن كلية اللغة سنة 22 وجاء لها العلماء الذين كانوا في سورة الجامعة الأزهر وكانوا في المعالم وهم من الكبار وعلى رأسهم شيخنا محي الدين. شيخنا محي الدين في كتب ابن هشام نظرة طويلة بل انه عاش مع النحو طيلة حياته كان مع المؤلفات الاخرى بقدر ما عايش علوم العظيم يعني هو كان استاذ في كل الكتب ومع هذا كان مفتيا على المذاهب الاربعه كان رئيسا بلجنه الفتوى. وانا جلست عنه ساعه واحده

وإخراج الكتاب في صورة قوية وشيخنا محمد في ولذلك يعني وفي الشيخ في أوائل سنة 73 ولم يعد الكتاب إلى النار لأن القمة عليها واحد فقط. يعني القمة لم يوجد أقدم من بين هو ذكر هو محمد وفيه وليس على سنة كبيرة في العلم إعماله فكله يستوخر بها. ولذلك ترى في مقدمة الكتاب كتبه الله رجاء رجاء من دون كبرى وهذه النذر الذي تحتوي عذاب فأيوه أنا بالدور كتبه الله رجاء محمد محمد رجاء فهذا الكتاب أنا حقيقة يعني من حبي للشيخ المحيط أنا شرحته ويعني لأجله هو سكي بالصفحة ولكن كم يجب أن أخذ مني هذا الكتاب شرحه ثلاثة شرحته للطلاب قراءة وشرحة مع تعليقات العلماء في موجبة الشيخ العلوي رحمه الله في مقابل جماعة الأمر لأن الطلاب الواجدين كبار وهم راقدون العلم يعني لم يأتوا إلى أرض الهدى للعمل في أي شيء سوى العلم حينما وصلت إلى بعد سنة أربع بعد 2000 قالوا لي نحن نريد كتابة كاملة في البلاغة كتابة كاملة في البحث فقلت لهم وأنا أخذت قالوا في أي مكان كنت بقدر لأنه المكان الذي تخرجنا منه وعدنا لي وليس لنا من جاري سواه وفعلا جلست مع اثنين في أول درس ووجدت واحدا جاء من ورائي وضع في جانب العمود ولم يتكلم ولم يلمس انما ظل واقفا يستمع الى الدرس شرحا وهو خارج فلما انتهيت بعد اكثر من ساعه ويسوغ رجلا من ورائي بجانب العمود قلت له يا بني لم تجلس قال لا يصح الا بذل قلت لماذا لم تستاذن قال لأنك مشغول فالشخص لم تقطع سبحان الله هذا أدب فنظرت إليه وقلت يعني شابا طويلا إعلامه ليس مصريا قلت أنت تركي قال لا أنا أمريكي قلت سبحان الله أقول له أنت تحتاج إلى جن إنما الأدب تحتاج إلى عبد لله يقبل على ربه يتأدى مع عباد الله ومع العلماء في بيوت الله قلت له تعالى وجعلته تلميذا مذيعا مدى اربع سنوات وكان في كليه الشريعه السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه تخرج منه وحضر المحتلين كله حفظا جيدا وبدأ وحكى لي انه كان مسيحيا واسلم قال سبب اسلامي قال انا احاضر في جامعه كذا هناك في بر امريكا قال وانا في السوق رايت واحدا من العلماء المسلمين من الجنس الذكري نظر قال ارى فيك شيئا قال ما ذكره هذا بوديه قال ارى فيك انك فيك بدايه خير فهل عرفت الاسلام قال الاسلام ان دين القتل والمسلم فكره ومكان وفتح متواصل انا ترى فيك كتابا عن قراءه قال أعطاني الكتاب قرأته ووجدت شيئا جميلا عجيبا. بسم الله وتحيات السلام وبداية الصلاة فيه أفضل من حياة الإسلام. إذا ما هذا الذي يقرر الإسلام؟ هذا من الذين فتنوا عن دين الإسلام. قال وقفت أقرأ ما يعطيه لي على مدى 3 سنوات ثم قلت لا سأعيد الإسلام. قال أسلمت على يدي فقلت له أنا أريد أن أدرس لغة القرآن وأن أدرس الدين لغاية الكامل. قال اذهب إلى مصر وأدخل لقصر ما عملت شيء. فجاب ولما جاء أخذ الثانوية الثانية لأن دار القدم إذا جاء وافد يختبر اختبارا لبيان مقدرة سرعة في سنة من السنوات التي يستطيع أن يسير فيها. قال لما أخذت كلية الشريعة وأحفظ القرآن انتهى من حفظ القرآن وانتهى من تدوير القرآن ومن كلية الشريعة وصار داعيا من الدعاة الذين هم الآن في أمريكا له معهد إسلامي يدرس اللغة العربية الشريعة الإسلامية وعلى يديه أسلم كثير من الذين يعيشون هناك. ولذلك كان يذهب إلى فرنسا وإلى دول أخرى ليكون من المدافعين عن دين الله. هذا يسمى نفسه صهيبا لأنه روح كان هذا من نكون في بلاد الأمريكيين. إذا هذا من بلاد الروم له نصرة التمرير إلا أنه سمى نفسه صهيبا. والأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة استشهد في بلاد السويدين نعم أستاذ الحي يعطيكم لكم به يعني الحمد لله شاكر. هذا الرجل من عامين قال انا ذهبت الى امريكا ونام في رمضان ودخلت العصر لنبي فوجدت امام المسجد بسجيل زكريا لانه لم يخرج من مصر الا وهو عامل بسجيل زكريا. قال انا اعرف كيف يكون امريكيا وبماذا سيكون. قال لما اردت ان اقابله قالوا تفضل. قال فدخلت الى المكتب الواسع الذي قال وجدني هو ولما راني فرح قال وسلم علي انا لا اعرف. فقال لي من انت؟ قال فقلت له انا دكتور مصطفى ابو عمار. قال اقتني بالاحضار قال مرحبا اهلا وسهلا. هو الاول واحد سالني عنه هو انت. قال ما حال الدكتور خليل بيرد؟ قال تعرفه؟ اخذني معه صاحبا على مدى 4 سنوات. فالدكتور مصطفى قال ما شاء الله يعني الحمد لله تلاميذ كانوا مخلصين وسعهم الله في العالمين وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. هذا الرجل الحقيقه اصدق بها ولذلك اعطاه الله مع الاخلاص علما نافعا واستطاع ان يفتح الباب للذين يقولون بالاسلام لا ليس فيه لانه كان منهم. ولذلك مره كان يكير معي بعض الاسلام يحاولون الدخول الى جامعه الامر والذين يؤمنون البلد يمنعونهم. فقال يكلم الاولاد فكلمهم بلغتين ومن عرف لغه قوم راح ان يخلوهم ثم بعد ان كلمهم انصرفوا شكروا وخرجوا. قلت ما ان قال انا اعرف هؤلاء واعرف كيف اخاطبهم لان نفسي نفسي والداعية إذا كان كذلك وطاعة المنشئ في الذين يستمعون فجاء صهيب هذا وسمع مني القبر لأني حينما بدأت بالأزهر قال لك مديرنا الشيخ صادق العدوي في مواجهة الجامعة جامعة الأزهر فاتبع الإمام الحمد لله وكل العلوم تعليم النحو والصرف والبلاغة والمتابعة وفي التفسير والحديث والتوحيد والفقه على المذاهب الأربعة يأتي من عالم يقرأ كتابا كاملا ويقرأه ويشرحه شرحا كما يحب فأنا جلست ثلاث سنوات بشرح هذا الكتاب وكان هناك تسجيل هذا الكتاب سبق لكن لا أتي روحا على النت أو الروح لأن الذي روحي الآن على النت هو شرح ابن عقيل بشرح هذا وليس كاملا لأني بدأت في شرح لهؤلاء الذين سمعوا القول قلت لهم سأتبعوا ونشرح كتابا أعلى قالوا لي مكان كنت هناك من أصل فجلست بجانب العمل الأخير على تلك اليسار في الصف وما بأدري أن هناك مشرفا قائما على دروس الجامعة أنا دخلت وجلست فجرة وأما هذا الذي يعني مشرف هو من كلمين أنا لا كنت أعرفه جاء مرة وسكن على يوم إلا أنه سئل كان عدد الذين يدرسون ولهم أسماؤهم عندنا هنالك هل هناك من أحد سواهم قال نعم هناك أستاذ حجابي أستاذ كلية اللغة يدرس في المكان الفلاني فهذا يعني له تلاميذ قالوا نعم قال إذا هذا يدرس في مكان ويسجل الكلام ويرفع على الدين في النهر المسلمين فجاء الشيخ الان المشرف قال انا تلميذ درستني في سنه كذا وماذا بي قال شيخ الازهر امر كتب درسك هذا حتى يرفع المسلمين في بلدات الارض فانتقلت الى بلاد المنبر وجاءوا الكلام وبدأت بالشرط ولكن كنت قطعت شرطا في التدخين يعني كنت شرحت يعني ما يقرب من نصف المهم أن تجري يعني كيف نأتي للبداية قلت لهم في المعتقد سأبدأ من البداية وتسجل وترفع ونحن الآن يعني نحاول أن يسجل البداية معي ليكون في يوم من الأيام الشرح يعني متكامل البداية مع النهاية ليكون شرحا كاملا فالبداية والنهاية ابن كثير هذا التاريخ هذا كله من الأعمال التي حاول الكثير أن يتوقع عليها طبعا النسب الأظهر يعني أنه حاول أن أدرس أكثر يعني أن نعرف شرح الآخر مدرس السلام من كتاب الإيضاح ويدرس الأدب في قصيدتين الكبيرتين مدرس كتاب البخاري لأن البخاري وزع على 30 عالما كل عالم له وزير فوزيتي جاءت في كتاب وفي هذا الكتاب كتاب التفسير كتاب التفسير من خلال ملاذ البخاري نفسه وسماه تفسيرا لانه ياتي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بكلام الله يعني هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام الواقع وانزلنا اليك الذكر لتبين هذا هو من اول سوره ياسين وفي الاسبوع الماضي يوم الخميس كنت اشرح في سوره الرحمن يعني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري بيان لكلام الله من اول ياسين ونحن الان في سوره الرحمن علم القران خلق الانسان عظيما المقصود في هذا ان هذا الكتاب اول ما قيل انه قرر عليكم قلت هذا الكتاب اعلى من المملكين وطبعا فيهم الذين درسوا شيئا في النحو وفيهم المحب يعني اذا نبدا من اول شيء في علم النحو اذا هذا الكتاب لا يقوم وهذا المركز يفيد له الى عميد كليه اللغه العربيه دكتور محمد حسين الحصان ولما قال لي له لا هذا الكتاب اعلى قلت انا لي كتاب كان يدرس من تسع سنوات يسمى النحو الميسر كان كتاب صغير وسهل وزن صغير في السنة الأولى وزن صغير في السنة الثانية لأني حينما درست هنا سنة أربع أو سنة خمس بعد الفين كان هناك كتاب وهذا الكتاب كان من تأليف لجنة في وزارة الأوقاف وهذا الكتاب حينما درسته وجدت فيه أخطاء فنية يعني أخطاء لي فكتبتها وعميد كلية أصول الدين كان من عوامل الأوقاف فقرأ تقريرا عن كتاب النحو كتبت تقريرا وضعت فيه أن هذا الكتاب يحتاج إلى تصحيح طب كذا يحتاج إلى الله في كذا يحتاج إلى كذا وزير الأوقاف يذكر جزمه قد طيب أن النبي قال هذا يجب أن يضع كتابا وكان أخذت معي محمد كريم أستاذ النحو ودرس الكتاب من أوله إلى آخره وساعدني بعض الموقعات لكن أنا نظرت الكتاب كله الأول والثاني وجعلت الكتاب الأول للأسماء لأن الكلمة إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا فالكتاب الأول اسماء ومواقع الأسماء يعني الاسم يرعى نجرا ويرعى ضعيفا والمعارف أنواعا والاسم يرعى مبتدا يرعى خبرا ويرعى عليه كان وإن وظن وكان وبعد ذلك يرعى فاعلا يرعى مفعولا إذا سر المعرفة يدور في الجملة سواء كانت الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية انتهى الكتاب الأول في رزق في الكتاب الثاني جعلت الفعل والحرف وزادت الكلمة لأن النحو يدور في هذه الثلاثة إما أن تكون الكلمة التي في الجملة اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن يكون حرفا والحرف مهمة الحرف الرابع كالمسامير يعني نحن نؤتي بالانواع والمسامير فالذي يربط الاسم والحرف الذي يربط الاسم والحرف وهكذا وضعه كل هذا في الكتاب وبدات تتوسع على الكتاب على مدى ثمان سنوات ولكن جواب الحال من الحال ولذلك انا قرات أو يعني في الكتاب وغيرت عنوانه وطبع في الخارج وسميته المصطفى المعطر من النحو الميسر وهو يعني في كلية أصول الدين في مطبعة الإيمان مطبعة بالمكتبة في الدور الأول من الكلية وأردد الحد محسن الذي أضع إنه أنا سأواجه لن يدرس في كتاب الغرف إلى كتابنا المصطفى المعطر ليكون الكتاب القطب في أيدينا والمساعد يكون معه. فأنا في بداية كتاب قلت إنني اتقيت هذه المعلومات من قبل الندى وبلد الصلاة ومن أول المسائل من شرح ابن عقيل ومن قدم النعم التي قرأتها أو درستها وما كان في رأسي من العلم في عرض التدريس الذي ظل له من 40 عاما. يعني هذا العلم أنا أدرسه من أكثر من 40 عاما. إذا هناك يعني ما يدفع الإنسان إلى الكتابة بطريقة المناسبة. لكن الكتاب في حالته يعني حد شكل كبير. وضع هذا الذي عندي في الكتاب هو لغة إلا أن العرض اختلف. هذا شحنة المعلومات. أما الذي يصنفه الأستاذ في هذا العرض يأتي بالماء الذي شحنت ليعرضها على الناس عرضا يليق به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاطبوا الناس بعقولهم. في رواية: كلموا الناس على قدر عقولهم. يعني إذا ما كان في القرن الثاني ونحن الآن في القرن لا الخامس عشر من يعني يحتاج كتاب القرن الذي نحن فيه إلى كلام يتفق مع الناس. والبلاغة التي أنا أدرسها وأعيش معها تقول: الكلام المؤشر يكون موافقا لمقتضى الحال. كلام المؤشر يكون موافقا لإيه؟ يعني حال الناس ونفسه على المتحدث ان يتحدث. على كل حال ان شاء الله تاتون بهذا الكتاب وبالكتاب الاخر. يعني ندى ومعه مصطفى المعطر يسيران في خط واحد. وسناخذ القصد من هنا والبيان من لسان المساعد ومصطفى المعطر. اذكر الله بما لكم والسلام الله يعلم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين.